أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كن مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذكر عن الله سبحانه وتعالى ويتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لبني لحيان، واليوم نقف مع غزوة النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق. وقبل ما أتكلم على غزوة بني المصطلق، في الفترة اللي هي سنة 4 هجرية وبعد إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير وبعد هزيمة أحد، كان الحال في المدينة كما لا يخفى عليكم من الشدة والبؤس، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يعالجوا هذه المصيبة، أن هم فجأة فقدوا أصحاب، فجأة عانوا من السنن الله سبحانه وتعالى التي لم تكن في الحسبان. يعني هم ما كانش متخيل أن احنا ممكن نتهزم وإحنا معنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش ممكن يحصل ده. كان الأمر صعب، وهجوم قبائل العرب على المسلمين ومحاولة كل قبيلة أن هي تقتنص أي شيء من المسلمين واليهود ونقضهم للعهود، كان الموقف في المدينة السياسي والاقتصادي والاجتماعي يعني كان موقف صعب جدا، من أصعب الفترات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الفترة دي نزلت عدة تشريعات، الخمرة بقت حرام فما عادوش بيشربوا خمرة، فطبعا ده هيغير الحالة المزاجية ويغير النظام الاقتصادي للمجتمع الإسلامي، ان الناس اصلا بتعامل بالخمرة عادي جدا. مسألة الزنا، الزنا من اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من اول ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث والزنا حرام، لكن نزلت آيات الحدود في حد الزنا والرجم، وبدأ الموضوع ياخد شكل اخلاقي، بدأت الاخلاق يبقى لها عقوبات على عقوبات اخلاقية، يعني اللي هيتم مسك وهو بيزني وفي ضوابط شرعية ان في شهداء على هذا ويشهدوا بالحق، الرجل هيترجم او هينفى ويجلد. فبدأ الموضوع يبقى فيه نوع من انواع الضوابط الاكثر قوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم اصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد في ان هو يربي اصحابه على الدين. في الفتره ديت نساء المسلمين لم تكن بمنع عن هذا، نزلت ايه الحجاب، نزلت ايات الحجاب. وطبعا ايات الحجاب كانت يعني العرب قبل الاسلام كان عندهم عفة عادي، يعني دي موجودة طبيعي جدا، لكن مسألة الحجاب بهذه الصورة الشرعية لم تكن فرض على النساء. يعني من أول مريم ابنة عمران اللي هي اتخذت من أهلها مكانا شرقية واتخذت من دينهم حجابة، على عبر العصور النساء كان عندهم الحجاب، عبر العصور من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من المرأة اللي كانت سيدنا موسى، من أيام سيدنا موسى، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، إن كان فيه حياء وكان فيه حجاب وكان فيه عفة، ده موجود عبر العصور، يعني مع جميع الأنبياء، مع نساء الأنبياء، مع النساء الصالحات، مع النساء الصالحات، ده كان موجود طول عمر المجتمع البشري فيه الفساد والفجور وفيه الحياء والعفة. لكن المرة، هذه المرة لم يكن الحجاب، حجاب المرأة ان هو مسألة ان هو حاجة تكميلية او حاجة جميلة، لا، ده نزلت آيات بتفرض على المرأة الحجاب، يعني اصبح حجاب فرض ده، يعني المرأة اللي مش هتعمله هتاخد ذنب. فهم كانوا بيتحجبوا من باب ان هي عندها انفة، عندها حياء، ما ينفعش تظهر قدام الرجالة، ما ينفعش ان هي تختلط برجال، ان هي امرأة عندها نوع من انواع التقوى وحياها نابع من هذه التقوى فبتبالغ فيه. لكن هذه المرة نزلت الآيات حتى ينصبغ المجتمع المسلم بالحياء والعف، ان نزلت آية الحجاب على نساء المسلمين. طبعا الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تتخيلوا ان الناس ما كانتش محجبة، يعني كانت بتتبرج تبرج الجاهلية الاولى. العلماء اختلفوا في تبرج الجاهلية الاولى على اقوال كثيرة يعني، لكن خلينا نقول ان القول القريب البسيط المشهور عند الناس ان هي كانت بتبدي تظهر رقبتها، يعني كانت بتداري شعر رأسها وتظهر رقبتها. فنزل النهي عن تبرج الجاهلية الاولى في اقوال كثيرة في الباب. يعني كانوا زمان بيفصلوا الثياب زي عندنا، يعني كان عندهم مصانع ثياب وكده، ولا ما كانش فيه؟ كانوا بيغزلوا. كان عادي بيتغزل، وكان في ثياب بتصنع، ثياب حرير وثياب قطن. يعني احيانا انت تلاقي واحد طلع لك شبه كده يقول لك طب هو ما كانش عندهم ثياب سلام، اصلا كانوا بيلبسوا ازاي وكده، يعني هو اصلا الناس كانت بتلبس ايه؟ لا كان في جلباب، وكان في فساتين، وكان في كل حاجه. يعني كان ده طبيعه، يعني ايه، كان المجتمع تطور لهذه الدرجه. ف كان في سجاد، وكان كل النماذج وكل حاجه، لكن ما كانتش الصنعه زي الايه، زي الصنعه. النساء المسلمين لما نزلت ايات الحجاب تتخيلوا كده، يعني احنا لو جينا النهارده نتلو في الجامعه ايات الحجاب على النساء، متخيل هيحصل ايه؟ يعني متخيل كده تنزل الجامعه او مثلا مركز دروس في ثانوي، وتقوم تتلو ايات الحجاب على البنات اللي مش محجبه، البنات اللي عامله شعرها لابسه حاجه بتغطي راسها ولكن رقبتها باينه، او رجليها باينه، او مش محجبه لابسه ثياب ضيقه. الحجاب يا جماعه في الشرع له صفات واضحه، يعني هقول لكم واحنا ماشيين ان يعني احيانا بنفترض بتيجي صوره ذهنيه بقول حجاب صوره معينه من السواد، لا مش دايما، عادي ممكن النساء الحجاب له صفات معينه مش لازم السواد. في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في الوان متفاوته، لكن كان في صفات معينه للحجاب. ايه بقى الصفات المعينه للحجاب؟ ان يكون واسع، ان يكون فضفاض، ان يكون ساتر، ان ما يكونش ضيق ويشف ولا يصف، ان ما يكونش ثياب الكافرات والفاجرات، ان ما يكونش ثياب شهره، يعني ثياب تكبر و ناس تفتخر فيه، اللي هو ده القطعة الوحيدة اللي موجودة في البلد كلها عندي أنا. عادي انت ممكن تلبس ثياب جميلة ما فيش مشكلة وبرضه ما يكونش فيه زيها، بس في فرق انك بتلبسها تجملا لطاعة او امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى في ان خذوا زينتكم عند كل مسجد، او الانسان يحب ان يكون جميلا كما الله يحب الجمال، وانك انت لا تفتخر بذلك على الناس. يعني البس حلو على قدرك، ولكن ما تتنططش، ما تستكبرش على الناس بهذه الثياب. الثياب لها صفات، هتكون بقى كيمونو، هتكون فستان، هتكون عباية، هتكون إسدال، هتكون خمار، لها مواصفات. ان هي تكون ايه؟ ان هي تكون واسعة، فضفاضة، لا تصف، لا تشف، ما بتجسمش الجسم. يعني ممكن واحد لابس ثياب طويلة لكن هي مجسمة، انت ماشي عريان اصلا، او انت ماشي عريان. ان هي ما تكونش ثياب شهرة، يعني ايه ثياب شهرة؟ يعني حاجة يشتهر بها وسط الناس، يتكبر بها على الناس، انما كنش تشبه بالكفار والفجرة زي حلقة الشعر العجيبة، زي ان احنا المسلمون لهم سمت، لهم طريق، لهم منهج حتى في هذه الاشياء. حتى في هذه الاشياء، وزي الصحابي لما ذهب لعباد بن بشر، ذهب للنبي عليه السلام وقال يا رسول الله ان اليهود يعتزل النساء، او ان اليهود اذا حاضت المراه فانهم يخرجونها من البيت. راح النبي عليه السلام قال له يا رسول الله اليهود لما ست بيجي لها العاده الشهريه الحيضه بيعملوا ايه؟ ما بيقول لك ست دي ما تاكلش معانا، لا يأكلوا لا يأكلوا معاها ولا يشربوا معاها ولا تقعد معهم أصلا، يعتبوها نجس ويحسبوها بقى إيه برا البيت أسبوع كده، زي اللي إيه حطها في الزريبة، زي أي حاجة برا البيت كده لحد ما تنتهي الحيضة ثم تعود إلى البيت. فقال إنهم يعتزلوا النساء. فنزل قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر اعتزال الجماع فقط، لكن الحياة لا، عادي جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكل ويشارب ويمزح ويخرج ويداعب وكل حاجة في هذه الأشياء، فده كان من التغيير المجتمعي. فالصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا نجامعهن في الحيضة، هو عايز بقى يخالف اليهود أو يعني، فقول له طب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فالصحابي مشي، وبعد ما مشي الصحابي قابلته هدية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جيء بلبن، واحد أعطى له لبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت اللبن لليه للصحابي حتى لا يفهم أنه غضب من الصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن ده تشريع، يعني أنا مش أنا اللي بشجع، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم ويأمر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. آيات الحجاب لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه وسلم بلغ الآية لمين؟ للصحابة اللي هم قاعدين في المسجد، وبلغ الآية لمين؟ للصحابيات اللي هم يسمعوا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الآية لنسائه اللي هي عائشة بنت الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب وسودة وأم سلمة، دول إيه؟ أربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الآية لمين؟ للنساء. فالنساء بلغت الآيات لمين؟ لنساء المهاجرين والأنصار. فقمنا على طول في لحظتها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، قمنا متلفعات بمروطهن لا يعرفنا، يعني مجرد ما الآية نزلت كل واحدة عملت إيه؟ خدت ثيابها وقطعته وخدت جزء من الثياب، ما استنتش انها لسه هتفصل بقى نقاب ولا هتفصل خمار ولا هتفصل حاجة تستر بها وجهها وتستر بها نفسها وان هي يبقى عندها وقت ومساحة لامتثال الامر، لا لا، ده في لحظة من اللحظات متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، يعني مجرد ما نزلت الآية كلهم امتثلوا الامر. طبعا ده فيه ما فيه من التقوى وفيه ما فيه من سرعة الاستجابة، ان احنا احيانا عارف يقول لك ايه، انت يا ابني ليه لحد دلوقتي ما خدناش خطوة، ربنا رب يعني يعيننا جميعا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ليه ما خدناش خطوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيقول لك انا لسه بمشي في الجزمة، انا بس ايه مداني وقت شوية، اصلا لسه بفكر كويس، اصلا لسه محتاج ان انا ايه يبقى عندي وقت. هم ما كانش عندهم ده، هم كان عندهم الآية بتنزل بيحصل ان هم لازم ايه يمتثلوا الامر، هم كانوا فاهمين كويس ان الايات مش بتنزل لعبه، يعني ربنا سبحانه وتعالى افحسبتم انكم خلقنا اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ان الله سبحانه وتعالى منزل الايه، الايه ديت المطالب ان احنا نعمل ايه، ان احنا نفهم هذه الايه، ان احنا نعقل هذه الايه، ان احنا ننفذ هذه الايه. قال الله سبحانه وتعالى وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن الى اخر الايات. فاول ما الايه نزلت الصحابه عملوا ايه، نساء الصحابه عملوا ايه، قرروا ان هم يلبسوا الحجاب. الحجاب، هل الحجاب كان عاده مجتمعيه ولا هو فريضة شرعية؟ الاثنين، هو كان موجود قبل كده، كان موجود قبل كده، لكن كنت بقول لكم هو كان موجود فين، كان موجود على على على مستوى مستويات ان في ناس بتعمل ده وفي ناس ما بتعملوش، لكن لما نزل الشرع هنا حصل ايه، زي الزواج كده، الزواج ده كان مسألة مجتمعية، يعني هو في هل اتى على الناس زمان لم يكن فيه زواج، عادي من اول سيدنا ادم خالص، اول ما سيدنا ادم بعث ابو البشر وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى رزقه اولاد من حواء وبقى عندهم ابناء بدأوا يتزوجوا، كان في الاول بيتزوج الايه الاخ اخته بس من غير البطن حتى لا يختلط النسب، وبعد كده لما النسب اتسع بقى بيتزوجوا، ده طبيعي، اليهود بيتجوزوا والنصارى بيتجوزوا البوذيين بيتجوزوا كله بيتزوج، العرب قديما كانوا بيتزوجوا. لما نزل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، نزل القران اقر مجموعة أو عادة أقر الزواج على هيئة معينة وأنكر إيه أو نهى عن جعل هذا منكرا، اللي هي الإيه طريق الزواج الاخرى اللي هو كان نكاح بقى الاستبضاع ونكاح ان الواحده واحد امراه يدخل عليها الرجال فمن اعجبها منها رجل الذي يعجبها فاذا به تتخذه زوجا منها كل الحاجات دي كلها نهى عنها واصبح ايه اقر الزواج اللي هو ايه الذي نحن فيه الان. فكذلك الحجاب, هل الحجاب كان موجود؟ كان موجود لكن بهذه الهيئه او بهذه الصفه او بالطريقه ان هو فرض شرعي على النساء المسلمين لا ما كانش موجود قبل ذلك. يعني للاسف الطعن اللي يمضي في الحجاب شديد يعني على كل المستويات شبهات او شهوات, يعني مساله ربط, ودي دايما من اكبر مداخل الشيطان على اهل الحق وعلى اهل التوحيد, مساله ان هو بيربط المصطلحات او بيغير مدلولات المصطلحات. يعني من الحاجات الصعبه جدا يا جماعه اللي احنا بنعانيها في هذا الزمان ان مثلا في مصطلح شرعي, في لفظ شرعي, اللفظه ديت لها معنى, يوم يحصل ايه, يوم الشيطان يجي يخلي نفس اللفظه موجوده, نفس اللفظه دي موجوده لكن معناها اختلف, فالناس لما تيجي تحكم تعمل ايه, تقع في مشكله. ليه؟ لان المعنى مختلف, فانت هتحكم على اللفظة ولا هتحكم على المعنى. فمن هذه الاشياء ربط المعاني بمدلولات مختلفة بألفاظ مختلفة, فالناس لما بتيجي تقعد بارتبط عنده ألفاظ شرعية بمعاني غير شرعية, فلما بيجي يطرح قدام الشرع بينكر هذا لان هو ارتبط جواه ايه مدلول مختلف. يعني ارتبط الحجاب عند البعض من كسرة التعليم الضائع والثقافة البعيدة عن الشرع اللي هي ليس فيها أي نوع من أنواع مراعاة أوامر الله سبحانه وتعالى, ارتبط الحجاب عند كثير من النساء بمسألة الايه القيود, وان ده خنقه, وان ده حاجه متعبه, وان ده حاجه مين قال ده اصلا, ده عاده من عادات الجاهليه, وده مش عارف ارتبط ذلك عند الناس صوره ذهنيه ارتبطت. فلما بتيجي تتكلم في الحجاب بامر شرعي بقى الناس عندها صوره ان هو ايه بيربط كل شيء بايه بالمصطلح اللي هو اريد له ان يربطه به, والحقيقه الموضوع مش كده خالص. يعني الموضوع محتاج انك انت اللفظه دي معناها ايه, مدلولها ايه, ربنا سبحانه وتعالى لما امر بيها امتى, وهل هو ده اللي احنا بنقول بيه دلوقتي ولا مختلف تماما. عارف انت لما تلاقي واحد مثلا راح خطب واحده وبعدين خطوبه في الشرع يعني وعد بالزواج, وعد بس ما فيش فيه اي مترتب عليه اي حاجه, يعني امراه اجنبيه عندك وبعدين مارس في الخطوبه كل انواع الايه العلاقات, يعني وصلنا لإيه اللي هو بس قبل يعني قبل الدخل بس, يعني ايه يعني مارس في الخطوبه كل ايه كل مقتضيات العقد. العقد ده اللي هو بيسموه كب الكتاب, اللي هو ان واحد اتجوز اللي هو ايجاب وقبول, الراجل قال له زوجتك ابنتي, يعني واحد ايه واحد وده له شروط. فهو في الخطوبه عمل ايه, عمل كل ده, وبعد كده لما بتيجي تسحب الاحكام بتلاقيه يقول لك اصل دي خطوبه, يا ابني تعالى بس تعالى الخطوبه ديت على اعتبار الشرع ولا اعتبار الواقع؟ اللفظ ده في الشرع له مدلولات, له تفاصيل معينه. فانت النهارده لو تيجي هنكلمك على ممارساتك اللي انت عملتها, لا انت محتاج هنحكم بطريقه مختلفه. ليه؟ لان الموضوع ما كانش كده يعني. وكذلك كثير من المصطلحات, ان كثير من المصطلحات منها موضوع الايه الحجاب, ان الطعن في الحجاب بقى واضح جدا, بقى كثير جدا. وليه بيطعنوا دايما في الحجاب؟ لشيئين. رقم واحد, لانه من اكبر مظاهر الاسلام, وجماعه الاسلام ليس فيه شيء, يعني ربنا سبحانه وتعالى عظيم لا يتكلم الا بعظيم, فمحدش يتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هينزل ايه وموضوع مش مهم. يعني من الحاجات السيئه التي ابتلينا بها انك تجد من يقسم اوامر الشرع يقول لك ايه اصل دي حاجه مش مهمه. يعني ايه مش مهمه؟ اصل دي قشور. يعني ايه قشور؟ يعني مين انت عشان تصنف اوامر الله سبحانه وتعالى الى انها دي قشور ودي ايه ودي مش قشور, او ده لب وده مين ده؟ يعني مين من انت لكي تقول على كلام الله ان هذا ليس مهما؟ ان الله عظيم لا يتكلم الا بعظيم, فكل امر ربنا سبحانه وتعالى تكلم به فهو امر ايه, فهو امر عظيم. في اوامر اهم من اوامر, في فرائض وفي اركان وفي واجبات وفي مستحبات, في حاجات اعظم من, في اشياء اعظم من اشياء حتى في الفرائض نفسها. يعني في اوامر شرعيه وجوبها اوكد من غيرها, وفي مصالح وفي اعتبارات وفي اولويات, كل ده معتبر, لكن في الاخر خالص كل امر الله سبحانه وتعالى ايه عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بايه ولا يتكلم مثلا بحديث الا اذا كان هذا ايه, هذا امر مهم. لان الامر مش بسيط لدرجه ان احنا ايه ان الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هنزل سيدنا. انتوا عارفين اصلا موضوع ان ايه تنزل ده كان عامل ازاي؟ ده السماء كلها بتتقلب يعني يعني يعني مش واحد يعني موضوع ان سيدنا جبريل ينزل ده مش موضوع بسيط. موضوع ان ايه تنزل ده مش موضوع بسيط. ده السماء كلها اتقلب والارض كلها اتقلب يعني كل الاحداث كل العالم هيتغير عشان ايه تنزل. يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه يصدى. ان سيدنا جبريل نازل مقصود ملائكه قدامه وملائكه وراه ملائكه يمين وملائكه شمال. ممنوع ان حد يعرف الرساله السريه اللي نازله من السماء للارض حتى تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. من الوحي له هيئه مش ممكن ان حد يتطرق انه يعرف ايه من ايات الله الا باذن الله سبحانه وتعالى. ان مش ممكن ان ايه تنزل الا بايه الا بتكتيب واضح جدا ان السماء كلها بتتغير لنزول ايه. فاذا تكلم الله في ايه بمعنى معين فينبغي علينا ان نقف مع هذه الايه. افلم يتدبروا القول افلا يتدبرون القران. احنا امرنا ان احنا نقف مع الايه دي انه لقول رسول كريم. متفقين؟ طيب الحجاب مظهر من اكبر من اكبر الاشياء اللي فيها مساله مظاهر الشرع الحجاب. ومن اكثر الاشياء اللي اعتمدوا فيها على الضرب الاسلام كانت ايه؟ كان الحجاب عن طريق اثار او ربط الحجاب بالقيود. هل الحجاب قيد؟ قيد طبعا. وكل الشرع قيد. واللي متخيل ان هو يبقى مسلم ومش هيلتزم بقيود الشرع هيبقى عنده اشكال. ايوه هو الشرع قيود. بس انا عايز اقول لك قبل ما اتكلم ان الشرع قيود هو كل حاجه في العالم قيود. هي الوظيفه قيود وهو المكانه الاجتماعيه قيود وهو السلطه قيود وهو المال قيود. كل حاجه في العالم قيود. مفيش حاجه في الدنيا ملهاش ثمن. ولا يتخيل انه هيعيش في الدنيا. لكن انت لما تتقيد بقيود قيدك الله سبحانه وتعالى بها وعلمك الله سبحانه وتعالى اياها افضل لك واعز لك من ايه؟ من ان تتقيد بقيود الايه؟ بقيود البشر. فمن لم يزل لله زل لغيره. لما نزلت آية الحجاب النساء عملت ايه؟ امتثلت الامر. امتثلت الايه؟ الامر. في الفتره دي في خلاف يعني ان شاء الله انا هأرجئه حين الحديث عن غزوه ذات الرقاع وهنطلق الى غزوه ذات بني المصطلق. في غزوه في النص كده اسمها ذات الايه؟ ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع دي في خلاف بين أهل العلم هل نزلت أو هل كانت هي في الفترة دي اللي هي بعد بني النضير وبني لحيان ولا هي كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إيه؟ بعد خيبر. الخلاف بسبب حديثين. البخاري رجح إن هي كانت بعد خيبر يعني سنة 7 يعني بعد ده بثلاث سنين وعشان كده إحنا نرجعها إلى وقتها. ليه؟ لان راوي الغزوه ديت في الصحيح كان ابو موسى الاشعري. وابو موسى الاشعري اصلا اسلم سنه ايه او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر او في زمان خيبر في سنه 7. فقالوا بما ان هو جه في زمان خيبر هو راوي هو بيقول انا كنت في الغزوه فده معناه ان هي فين؟ ان هي كانت بعد ايه؟ بعد خيبر. واللي رجح انها في الفتره ديت رجح انها في الفتره ديت ابن اسحاق وغيره. ليه؟ لان الغزوه ديت حصل فيها حادثه مشهوره قوي وان الحادثه ديت مقتضاها ان هي لازم تكون قبل الاحزاب. عشان كده ابن حجر قال ان هم في غزوتين اسمهم ذات الرقاع، واحده كانت قبل الاحزاب واحده كانت بعد خيبر. ايه الحادثه ديت؟ الحادثه ديت ان جابر بن عبد الله تزوج في الغزوه دي والحديث فيها صحيح. وجابر شهد ليه؟ شهد غزوة ذات الرقاع. فقالوا بدام شهده وتزوج وزوج كان جابر كان مقدم على غزوة الأحزاب لأن في حدث في غزوة الأحزاب لجابر مع مراته. جابر وزوجته كانوا في غزوة الايه؟ الأحزاب. فاللي رجح ان هي قبل اللي هي في الزمن ده رجح بسبب حديث جابر ان جابر تزوج فيها وده يقتضي ان كان ده حدث قبل الاحزاب لان هو في الاحزاب حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم جابر دعا الجيش كله للاكل هو وزوجته. واللي رجح ان هي كانت بعد خيبر حديث ابي موسى الاشعري. ايا كان احنا هنطرح الغزوه وهنشرح الغزوه ان شاء الله. لكن خلينا نميل الى قول البخاري اللي هي ايه انها كانت بعد خيبر. وان شاء الله هنرد على مساله قصه جابر فيما بعد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم غزوه اسمها غزوه بني المصطلق. يبقى دي اسمها ذات الرقاع. خلينا فين؟ خلينا نقولها مؤخرا. غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوه اسمها غزوه بني الايه؟ بني المصطلق. مين بني المصطلق دولت؟ دول بطن من بطون خزاعة. مين خزاعة؟ دول قبيلة من قبائل العرب، ودول كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحلفاء لعمومة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دول كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم او بيحبوا اهل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبين قريش اللي هم اهل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم وبينهم ايه معاهدة، وكانوا متفرقين لكن كانوا يسكنون كان منهم جزء بيسكن بجانب الايه بجانب المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جوم الناس في احد، لما جوم كفار قريش في احد يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عاون من خزاعة دولت من عاون مين هؤلاء. وبعدين لما النبي عليه السلام جم عضل وقال للنبي عليه السلام عايزين مجموعة يعلمهم دين، والنبي عليه السلام بعث معهم مجموعة من أصحابه يعلمونهم الدين اللي هم اللي اتقتلوا في معونة والرجيع، خزاعة دولت عملوا ايه؟ هم كمان ساعدوا ان هم الصحابة يتقتلوا. وانا قلت لكم قبل كده ان النبي عليه السلام ما كانش بيقبل الايه الغد. لما استتب الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وبدا يحصل نوع من انواع استقرار المدينه مره اخرى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم او جاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان بني المصطلق اعدوا جيش للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، وان هم بداوا يقلبوا قبائل العرب للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه السلام كانش دايما بيجلس يبقى رد فعل. يعني دي من الحاجات الجميله اللي احنا محتاجين نتعلمها، ان لما يكون في مشكله النبي عليه الصلاه كان دائما مبادر، يعني في فعل وجد ايه فعل. عايزين نتخلص من ان احنا دائما نريد افعال، اللي هو عايزين نبقى مبادرين. يعني انت اخترق، انت قرر انك تعمل. اقول لكم امثله سريعه كده، ان احنا ليه ما بنعملش حاجات كتير في حياتنا؟ عشان احنا مستنيين ايه؟ مستنيين هيشوفوا يعملوا ايه، هنشوف يعملوا بالظبط. يعني هنشوف يعملوا ايه، مين هم اللي يعملوا مش عارف، بس هم انا بنشوف. احنا دايما مستنيين ليه يا ابني ما بنتعلمش دين؟ والله لما حد يبقى يقول لنا، لما يكون في حاجه فيها علم يبقى يقولوا لي. ليه يا ابني ما بتحفظش القران؟ والله لما يكون في حد ايه، ليه يا جماعه احنا مش بنحفظ القران؟ لما يكون والله في حد ايه بيحفظ يقولوا لي. ليه يا جماعه احنا ما بنتعلمش الدعوه الى الله وما ندعوش الى الله؟ والله لما يكون في حد هو كل حياتنا ردود افعال، اللي هو انت ليه ما تعلمتش لما حد يعلم، انت ليه ما عبدتش لما يبقى حد يعبد، انت ليه ما قلتش والله لما حدش قال لي. احنا عايزين نبادر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الاخبار، فكان اذا اتاه خبر ان هناك من يستعد او هناك من يريد ان يهاجم مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيقعد ينتظر طب هو هيجي بقى يقبوه، هو خلاص هو بينطلق. فجاءت الاخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه، ان خزاعه أو بني المصطلق يستعدون للنبي صلى الله عليه وسلم. مين خزاعة؟ قال يرى أكثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية يلتقون في ناسبين مع الأوس والخزرج في عمرو بن عامر الجد الثاني الأوس والخزرج بني المصطلق، وكانوا يسكنون عسفان وقديد في منطقة متوسطة لديار خزاعة المنتشرة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مر الزهران وبين الأبواء. الموقع ده اللي هم تقريبا هم حمى المدينة، يعني أي حد جاي المدينة يهجم على المدينة، دول اللي إيه؟ دول اللي ما بين النبي عليه السلام وما بين مدينة النبي عليه السلام وبين قريش أو القبائل، دول حدود المدينة. فطبعا لما دول يكونوا عندهم استعداد إنهم يهجموا على المسلمين هيبقى وك، يعني أي حد هيجي هيحصل إيه؟ ده الحدود بتاعة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفت خزاعة أو بني المصطلق عرفت بموقفها المسالم للمسلمين في الصراع. يعني في الأول خالص لما هاجم النبي عليه السلام هم أصلا كانوا بيحبوا قريش اللي هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بينهم علاقة مع عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبين عبد المطلب مهادنة، يعني كانوا بيعتبروا ان ده من الاشياء اللي احنا ينبغي ان احنا نوفي بالعهد. لحد ما قررت قريش انها تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر ايه، قرر هؤلاء ان يكونوا عونا لهم مع ان كان في احلاف قديمة. وانتهى الامر بيهم لانهم عاونوا هؤلاء الذين قتلوا المسلمين في عضل وقرة. ده كان ده المشهد اللي حصل فيه الخلاف ما بين خزاعة اللي هم بني المصطلق وما بين مين، وبين المسلمين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم سندوا الاحابيش اللي هم جاءوا لقتل المسلمين. عندما أصابت قريش من المسلمين ما أصابت في أحد، تجرأ في من تجرأ العرب المسلمين بني المصطلق، وأخذ زعيمهم الحارس بن أبي درار في جمع السلاح والرجال وتأليب قبائل العرب للقيام بهجوم آخر على المدينة. وعندما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحركة المغيبة أرسل بريدة ابن الحصيب الإسلامي لتأكد من نيته. النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد من الصحابة قال له روح شوف كده إيه الموقف عامل إزاي. الصحابي هيروح هو تاجر وله علاقة بيهم علاقات في التجارة, هيروح يتاجر والحرب خدعة. فالصحابي راح يتاجر عادي جدا وبدأ يتعامل معهم, فلقى فعلا ان هم بيعدوا جيش وبيجهزوا وفي كلام بيتنطر هنا وهنا ان هم هينطلقوا للهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة الاثنين خلت من شهر شعبان من سنة خامسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 700 مقتدى متوجها الى بني المصطلق. ولما كان بني المصطلق من بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين, روى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون. احنا قلنا في الفترة اللي فاتت ان كان لما يبدأ حرب كان يحصل ايه, يطلع ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا ويحصل ايه, ويحصل واحد من هنا وواحد من هنا. المرة دي ما حصلش ده, المرة دي ما صام بلغتهم إغارة, يعني ما هم فجأة لو جيش المسلمين فين في جزء في على رأس بني المصطلق. وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم يومئذ سبي اللي هم جويرية بنت الحارث اللي هي بعد كده تصبح زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, وابن إسحاق بإسناد ضعيف أن تم القتال قد وقع على ماء المجيسيع في ماء عندهم اسم المجيسيع. عشان كده الغزوة دي لها ايه, لها اسمين, لها اسمها غزوة المجيسيع أو غزوة ايه بني المصطلق أو حرب خزاعة. ثلاثة هم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم دول قبيلة من قبائل الخزاعة اسمهم بني المصطلق او المجيسيع ده ماء عين الماء, او ان هما قبيلة خزاعة الذين عانوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قتل المسلمين 10 من بني المصطلق واسروا سائرهم من وجدوه على الماء وهم 100 اهل البيت وغنموا 2000 بعير و5000 شاه. طبعا يعني ان يبقى فجأة 5000 شاه ده عدد كبير جدا بالنسبة لمين, بالنسبة للمسلمين. أصيب في هذه المعركة رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى هشام, وذلك أثناء المعركة أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو أنه من العدو فقتله خطأ. وقدم من مكة مظهرا للإسلام وطالب بدية أخيه فأعطي الدية, لكنه لم يكتفي بهذا بل عدى على قتل أخيه فقتله وفر إلى مكة مرتدا وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة. القصة بقى حصل في قصة بني المصطلق ديت عدة أحداث, يعني أحداث صراحة مهمة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقولها ونزل فيها آيات كتير جدا, يعني آيات كثيرة نزلت في هذه الغزوة وإحنا بنتلوها, لكن تفاصيل الآيات والغزوة كانت بالنسبة للمسلمين كان فيها تشريع كثير. الموقف الأول حكى زيد بن أرقم وجابر بن عبد الله هذا الموقف, قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. حصل خناقة من في الغزوة ديت ما بين واحد اثنين من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعي ان احنا طول ما احنا في الجامع احنا اخلاقنا حلوة, طول ما احنا في الجامع كلنا بنقول قال الله قال رسول وكلنا بنيه وعندنا ابتسامة جميلة وظريفة, لما بتيجي بقى تخرج بقى الجامع بيبدأ يحصل ان احنا بيبقى فيه اخلاقنا بتظهر وبيبقى فيه اخطاء, فيه اخطاء حقيقية احنا محتاجين نغيرها وفيه نفاق بيظهر. الاحداث الاسلامية دايما او التشريعات نزلت دائما اثناء الاحداث, يعني ما مش هتلاقي كثير من التشريع نزل والمسلمين قاعدين في بيوتهم ولا قاعدين في الجامع, هما بيتحركوا. لما بيتحركوا بيحصل ايه, بيحصل موقف, الموقف ده بينزل فيه ايه تصحح تعلم تظهر. طول ما انت بتحرك لازم هتغلط وده طبيعي, يعني لازم نعتبر ده. في ناس بتخاف تتحرك يقول لك ايه ما تشتغلش ما تغلطش يبقى انت كده ايه تترقى, تشتغل كتير تغلط كتير يبقى انت ايه تتفصل, يبقى الحل ايه ما تشتغلش. فتلاقي كله مش عايز يشتغل لا في دنيا ولا في دين. الحقيقه مش كده, الحقيقه انك لازم تشتغل وطبيعي انك هتشتغل هتغلط, لازم تبقى عندك سياسه في الخطا ولازم ترجع يبقى عندك منهجيه في التعامل مع الخطا. ان انا لما تغلط هترجع مين معيار الصح والغلط, في واحد معيار الصح والغلط عنده عقله, في واحد معيار الصح والغلط عنده المجتمع, في واحد معيار الصح والغلط عنده الذوق, يعني شكلها كده. الحقيقه ان معيار الصح والغلط هو ايه, الطاعة والمعصية, الوحي, الحسنة والسيئة, ان الصح فين الحسنه والسيء فين سيئه يا بتسوق اصلا هي سيئه عند الله والحسنه عند الله. فيبقى عنده معياريه في الاشياء. عدم وجود المعياريه ده بيخلي ان كل واحد بيمشي بدماغه. الصحابه لما اتحركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبين الى بني المصطلق حصل مواقف ان رجل من جيش النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. مين المهاجرين دول يا جماعه؟ المهاجرين دولت الناس اللي هاجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه. هل كانوا مقتصرين على مكه بس؟ لا، دول هاجروا من مكه وكان في من قبائل كثيره جدا احبوا الاسلام وهاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجره كانت فرض بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم. اصبح الهجره من الاماكن المختلفه النبي صلى الله عليه وسلم بقت ايه؟ بقت فرض من ارض الكفر الى ارض الاسلام. مين الانصار؟ الانصار دول الناس اللي هم سكان المدينه اللي استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وايه ونصروه. فتحوا بيوتهم وفتحوا اموالهم وفتحوا تجارتهم وفتحوا محلاتهم وفتحوا اشغالهم وقالوا اللي انتوا احنا هنحمي الدين، احنا ننصر الدين، تعال بس عندنا واحنا نشيل. وطبعا دول لهم فضل ودول لهم ايه فضل. الهجرة عمل صالح تسمى به هؤلاء. ينفع تسمى بعمل صالح؟ يعني ينفع اقول دول بتوع الدعوة ودول بتوع العلم؟ ينفع اقول ده؟ ينفع. دول اسمهم المهاجرين، الهجرة ده عمل صالح، ينفع نتسمى بالاعمال الصالحة؟ ينفع؟ ينفع. ينفع ننتمي ليها؟ ينفع. فهؤلاء تسموا بالهجرة. يبقى قال من سماكم المهاجرين والأنصار؟ قالوا الله. إلا يبقى الهجرة والنصرة دي أعمال صالحة. يبقى دول تسموا مهاجرين، دول تسموا إيه؟ أنصار. خرجوا هما في الغزوة. طبعا ده عادي جدا ان احنا وسط الحياة ان دول يقول لك دول والله اطباء ودول مهندسين. عادي عادي ان احنا في وسط الحياة ان دول والله بتوع المنصورة ودول بتوع القاهرة ودول بتوع اسكندرية ودول بتوع طنطا. عادي مفيش مشكلة، ما هو راجل عايش في البلد ديات فبينتمي لها. لكن هو هنا حصل مشكلة. ايه المشكلة اللي حصلت؟ حصلت ان الراجل من المهاجرين تشاجر مع رجل من الانصار فكسعه يعني ضربه برجله. حصل خناقه وعرفش يمسك نفسه، قام عمل ايه؟ قام ضربه. الطبيعي ان احنا لما هنتخانق نقف، والطبيعي ان احنا ما نوصلش الامر للايه؟ للمرحله ديت. حصل. قام لما حصل عمله ايه؟ قال له انت بتضربني؟ انت ما تعرفش انا مين؟ يا للمهاجرين. خد بالك ان هو نادى على مين؟ على اصحابه. قال له طب انا بقى هوريك، انت بتضربني طب انا هوريك بقى. عمل ايه؟ راح جاب اصحابه. مين اصحابه؟ اصحابه دولت اهل طاعه. قال لهم ده الحق، ده بيضربني عشان انا واحد منكم. شوف الحته جت منين بقى، شوف المشكله جت فين. انه ما قالوش ضربني عشان انا اتخانقت معاه وحصل بيني وبينه مشاده، قال له ضربني عشان انا من المهاجرين. فقال يا للمهاجرين. والتاني قال له ايه؟ قال له يا للانصار. فبدا يحصل هنا نوع من انواع خناقه، مشكلة. بدل ما كنا رايحين نقاتل الكفار بقى المهاجرين بيقاتلوا الأنصار أو بيستعدوا لقتال الأنصار. ليه؟ عارف أنت لما يقول لك إيه؟ إحنا الناس القديمة وإحنا الناس الجديدة. عارف أنت إيه؟ إحنا بتوع الدعوة وإحنا بتوع العلم، إحنا بتوع العبادة وإحنا يا جماعة في إيه؟ دول مصريين ودول سوريين. يا جماعة مش خناقة على ده. هو انتمائك مش معناه أنك أنت هتوالي وتنصر كل من انتمى إليك. يعني مش كل ما واحد، انا مثلا طبيب، فكل ما يحصل واحد دكتور يغلط او يحصل اي حاجه يبقى هو اكيد صح. ليه دكتور؟ يعني هو في ايه؟ ما دام دكتور يبقى ما بيغلطش. هو مين اللي قال ده؟ يعني ينظر في حقيقه الامر، لا ينظر الى حقيقه الانتماء. ان انت لما بتيجي تحل مشكله بتفكر في حاجه تانية، هو النصره على الانتماء ولا النصره على الشرع؟ يعني قيمه العدل اعلى ولا قيمه الانتماء؟ قيمة العدل أعلى. فهنا لما يقول لك أنا بنصره، بتنصره ليه؟ أصله معانا. يعني إيه معاكو؟ هو أي حد معاكو تنصره؟ يعني هو مين قال ده؟ فهنا حصل نوع اللي هو بدم عندنا يبقى أكيد صح، أدم ولادنا يبقى أكيد ما بيغلطوش، أدم من عندنا لازم يجيب حقهم. ليه؟ ما جايز هم اللي مخطئين. طب فكر، النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعش أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم وجد فجأة إن المهاجرين بيقولوا يا للمهاجرين، وأنصار بيقولوا إيه؟ يا للأنصار. هنا هيحصل نوع من انواع الشجار والعراق على غير مسمى شرعي. ودي مصيبه يا جماعه، ان في حاجه اسمها النصره، الولاء. الولاء ده لمين؟ على الدين. احيانا احنا بنخترع، احيانا احنا بنخترع الفاظ نولي ونعادي عليها. مش احنا، عبق العصوق هتلاقي في ناس بتخترع الفاظ ودول عليها. الالفاظ دي شرعيه؟ لا، منها جزء شرعي وجزء مش ايه، مش شرعي. طب هل هي معقد اصلا النصره؟ لا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين يتولون الله ورسوله والذين امنوا والذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الايه غالبون. تعالى شوف كده الصفات اللي بنتولى عليها المسلمين. قال ايه؟ يتولون الله ورسوله والذين امنوا بيعملوا ايه؟ يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. واحد يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وهم راكع، ده بالنسبه لي مسلم. يعني انا انصر انصر ليه؟ عشان مسلم. انصر يعني ايه؟ قال له انصر اخاك ظالما او مظلوما. لو هو ظالم يرد عن ظلمي، لو هو مظلوم تعمل ايه؟ تروح تجيب له حقه. يبقى انت هنا النصر على ايه؟ على قيمه اسمها قيمه الاسلام. طيب بيحصل اختلاف بقى، ان الناس طبيعي ان هي لازم تنصر حد، فبيعمل ايه؟ فينصر مين؟ يغير قيمه الاسلام ديت الى قيمه، اما قيمه داخل قيمه الاسلام او قيمه اخرى. يعني يا اما ينصر على الوطن، يا اما ينصر على العمل، يا اما ينصر على المصلحه والمال. يعني يقول لك ايه؟ اللي مصلحتي ولا يديني فلوس انصره طبعا. طب هتكذب اكذب، تزور اصور ليه؟ تكذب وتزور، مش هيديني فلوس اكذب واصور، مش مصلحتي معاه اضيع كل حاجه. هو كده ايه؟ هو كده ضيع دينه. الناحيه الاخرى انه هو ينصر على مساله جزئيه من مسائل الشرع. معلش هي مساله صعبه شويه، ركزوا معايا شويه. ينصر على مساله جزئيه من مسائل ايه؟ الشرع. يعني يجيب مثلا حد مثلا يوم جايب قول كده من اقوال في الدين، وهو ما يقول لك اللي بيقول ده يبقى معانا، اللي ما بيقولش ده مش معانا. زي الخوارج مثلا، زي المرجئه، زي المعتزله، زي الاشاعره، زي غيرهم، اللي هو ايه؟ بيوالي ويعادي على مساله جزئيه من مسائل الشرع. هو مين قال ان ده اصلا معقد ولا ابراء؟ يعني مين قال ان دي هي الحاجه اللي احنا هنوالي ونعادي عليها؟ حتى لو ده موجود، يعني حتى لو ده قول من الاقوال الشرعيه موجود، مين قال ان ده هو الحاجه اللي عليها الناس تنصر او تختلف؟ مين ده؟ هنا المهاجرين والانصار عملوا ده. عملوا ايه؟ ان هو الهجره والنصره من اعمال الدين. لكن هل الهجره والنصره هي الحاجه اللي احنا بنوالي ونعادي عليها؟ يعني هل اللي احنا كده المهاجرين اي حد من المهاجرين احنا ننصره، واي حد من الانصار احنا ما ننصروش؟ هل ده صح او العكس؟ اي حد من الانصار احنا ننصره، اي حد من المهاجرين احنا ما ننصروش؟ هل ده صح؟ هل حد قال ده؟ هل حد قال ان بما ان انت من المهاجرين وانا من المهاجرين يبقى انت كل كلامك صح، وان انا الطبيعي ان انا كل الحب وكامل النصر لك مطلقا، وكل من عادانا يعني كل اللي برانا اللي مش معانا يبقى احنا كده بنختلف معاه؟ هل حد قال ده؟ امال النصر على ايه؟ على الاسلام. الاسلام بمفهومه الخاص ولا العام؟ العام. تحويل معاقد الولاء والبراء من المفهوم العام للمفهوم الخاص من اكبر مصائب الامه، من اكبر الاشياء اللي تفرقت بها الامه. ان تخيلوا لو كان الموقف ده عدى والنبي صلى الله عليه وسلم ما علقش عليه. يعني تخيلوا كده لما المهاجرين قالوا يلا المهاجرين والانصار يلا انصار، وبعد كده قال لك ايه ده؟ احنا المهاجرين معانا قوه وسلاح وجيش، والانصار قال لك احنا معانا قوه وسلاح وجيش، لا لا لازم نقف لهم، لازم نقف لهم عند حدهم. هم مش عارفين هم وصلوا لحد فين، هم مش عارفين ان احنا اللي حميناهم واحنا اللي شلناهم واحنا اللي ده احنا عملنا. وده اللي حصل بالظبط، ان بدا يظهر طائفه قالوا ايه؟ قالوا يا عم ايه ده؟ يعني احنا جايبينكم واوناكم ومخلينكم تقعدوا عندنا ومشغلينكم في بيوتنا وعاطينكم فلوس، وفي الاخر خالص تيجي تقول لي يعني مش كفايه يا اخي ان انا سمحت لك انك انت تتكلم في بيتي؟ ده انت قاعد اهوت يا عم، وانا راجل كنت انا راجل سيد المكان وجاي بتسمع وسامح لك انك انت تروح وتيجي وتتكلم. فقال احدهم: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. قال لهم احنا كنا عزه وانتوا اذله، ولما انتوا جئتونه ولما انتوا جئتمونا ناصرناكم واعطيناكم، فلما نروح بقى نروح هتعرفوا بقى مين فينا الاعز ومين الاذل. من الاخر كده احنا هنطردكم تاني. انتوا عارفين يا جماعه المشكله ما بين اتنين وصلت الموضوع ده فين؟ مشكله ما بين اتنين مسلمين عادي، واحد اتخانق مع واحد واتشجروا وكسعوا وضربوا. بلاش بالله عليكم تهزروا بالايد. بلاش بالله عليكم تهزروا بالايد، اصل تهزروا بالايد ده مش حلو. يعني انا بس انا عايز اقول لك بس تخيلوا وصل الامر لحد فين؟ وصل الامر لحد ان الراجل بيقول لا يخرجن الاعز منا الاذل، ان بيقول احنا الاعزه والمهاجرين، المهاجرين دول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول احنا هنطردهم. تطردهم؟ طبعا في هذا نزلت سورة المنافقون، في سورة كاملة اسمها سورة الايه المنافقون، نزلت على دول. فذكرت لعمي او ذكره النبي الصحابي زيد بيقول، هو زيد بن أرقم يقول: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي اللي هو رجل من المنافقين، رجل من هؤلاء. وطبعا هو كان في منافقين بيخرجوا للجهاد، ما عرفتش كانوا منافقين أيامهم بيخرجوا للجهاد أيامهم اللي هو الآيات اللي احنا بنقعد نتكلم عليها، ونفق ونفقوا عن نفق، وكانوا يخافون النفق، كانوا أيامهم بيخرجوا معاهم، كانوا أيامهم مش بيقعدوا في بيوتهم، كانوا أيامهم بيشتغلوا للدين وبيخرجوا يقتلوا. فأحيانا احنا دايما متخيلين ان المنافقين دول عبارة عن ايه، عبارة عن واحد لابس أبيض وجواه أسود أو العكس وبيتخفى. لا لا خالص خالص، يا راجل عايش عادي جدا وبيشاهد المواقف كلها وبيتكلم، لكن في كلمات بتخرج ما ينفعش كانت تخرج. وهذه الكلمات من النفاق ينبغي ان نحترز منها، اللي هو انك انت في وقت الاشكال انك تفرق الناس على غير المحل الشرعي، او على غير اللفظ الشرعي، او على غير المعنى الشرعي والمدلول الشرعي. ده بيحصل، بيحصل كتير جدا، اللي هو الناس بتختلف وبتبدا عايز كل واحد ايه يجتذب من يناصره، فيبدأ يشوف أكتر حد ممكن يجتذبه في النصرة يعمل إيه، يجيب الناس اللي ينفع لو قال لهم نعرة تيجي معاهم. قال: فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. قال له: بص على مهلك كده، على مهلك، هو الناس دي جاية عاملة علينا، هو كمان بيضربك، هو مش عارف انت عملت إيه، الناس دي محتاجة ان احنا نفقرها. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى إيه، حتى ينفض. قال له: خلاص احنا نمنع عنهم الفلوس. ايه في الحنفيه؟ مش الناس دي جاي عندنا، احنا نقطعهم، هيحصل ايه؟ هيجوعوا، لما يجوعوا هيبدا يدوروا على حد، على حاجه يشتغلوا فيها، فيبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ان احنا عشان نحل المشكله دي لازم ينفضوا، ينفضوا يعني يبتعدوا عن بيئه الايمان، يبتعدوا عن بيئة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ينفضوا لازم في حاجة تلهيهم عن الايه، عن الدين. ايه اللي يلهيهم عن الدين؟ اكتر حاجة تلهيك عن الدين ايه؟ اكل العيش، اكل العيش وهنسرق يا اخي، عايزين ناكل عيش ولا عايز حاجة حرام؟ اكل عيش، عايز اكل حلال واكل ولادي حلال، مش عايز اكتر من كده. فقال له: خلاص احنا نقفل حنفية الفلوس، نفقرهم، نجوعهم. لا تنفقوا على من عند رسول الله. اشمعنى من عند رسول الله؟ يعني ليه ما قالش لا تنفقوا على المهاجرين؟ ليه من عند رسول الله من المهاجرين؟ عشان دول لو انفضوا كله هينفض، عشان دول حقيقة هم اكثر الناس بذلا، فاذا دول بذلوا ما سواهم سينفض يقينا. يعني اذا كان ابو بكر هيبحث عن اكل عيشه بقيت الناس هتعمل ايه، اذا كان عمر هيبحث عن اكل عيشه بقيت الناس هتعمل ايه، اذا كان دول اعلاهم هم اكثر الناس تضحيه هم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا انفض هؤلاء كل من ورائهم سيمتثل ايه او سيقتدي بهم. قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يبقى ده كان اول حاجه قالها المنافق. ظهر امتى الموضوع النفاق ده؟ يعني احنا اتكلمنا في النفاق قبل كده، لكن الموقف ده ظهر امتى؟ ظهر في بني المصطلق. امتى؟ لما تحرك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للعمل. لما بتيجي تتحرك العمل الناس بتقع، الناس بتقع. يعني امتى ظهر النفاق؟ ظهر النفاق في اثناء العمل، لان النفوس كثيره لا تقبل هذا. يعني هو طول ما هو عزيز واخد مكانته ومبسوط هو عايز يشتغل، لان هو واخد مكانه، لما بيجي يشتغل العمل بيرتب الدنيا ترتيب مختلف، والالفاظ او المشكلات بتخلي كل واحد ياخد حق مختلف. يعني هو كان متخيل بما ان احنا الانصار واحنا اللي شلنا واحنا اللي نصرنا، كان متخيل ان احنا اعلى حاجه في الدين. فوجئ ان لما حصل المشكله ما كانش كده ولا حاجه، كان المهاجر بيقول له: ايوه يا عم انت بتعمل ايه، انت مالك بتجابه ليه، والتاني بيتخانق وحصل نوع من انواع الايه التهاجر. ففوجئ ان هو مكانته ما كانتش المكان اللي هو حاسبها، فبدا يعمل ايه، فبدا يغلط. الغلط ده ظهر امتى؟ ظهر مع العمل للدين. قبل كده كان الخطأ ده موجود؟ لا ما كانش موجود. ليه؟ عشان كده هذا يوجه من قال ان النفاق ياتي بعد الايمان. يعني مش الراجل هو هو هو كان منافق طول عمره، هو كان مؤمن وبعدين حصل ايه، حصل حادثه خلته منافق ما قدرش يتخطاها، يعني مش هو لما اول ما اسلم قرر ان هو يكره المسلمين او يكره النبي عليه الصلاه والسلام بس يظهر الاسلام، لا لا، هو اسلم على اشياء معينه ثم لما جاء التشريع نافق. وده يوجهه نزول ايات عن النفاق في مكه، ان هو كانش فيه نفاق في مكه، يعني كما قال الامام احمد ان اول ما ظهر النفاق ظهر فين؟ في المدينه. امال ايه ليه ايه مثلا يراؤون ويمنعون الماعون؟ يراؤون ده في مكه، يعني سوره الماعون رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دي في مكه اصلا، هو فين المراه هنا؟ هو في واحد في مكه يراي؟ اقول لك اه، هو اسلم معناه عليه السلام لانه حب الدين، نزلت ايه الايه الصلاه والاهتمام بالصلاه وان هم لازم يصلوا ويحافظوا على الصلاه، حصل ايه؟ بدا يتكسف، فكان قدامه حل من اثنين، يمتثل الامر يا يرجع. فبدا يعمل ايه؟ بدا ان هو يروح مع الناس عشان مكسوف ما يروحش معاهم، وفي نفس الوقت هو ايه، هو موضوع الصلاه ده بالنسبه له كان مش قادر، مش حابب، مش مقتنع، مش عايز. فحصل ايه؟ فنزلت الايات توضح لا، انت لابد حتى تكون مصدق بالدين او باليوم الاخر انك انت تعمل ايه؟ انك انت تصلي ولا تسهى عن الصلاه، انك تكون الصلاه شيء مهم في حياتك. فان النفاق بيطرق، بيطرق امتى؟ اللي هو كان رجلا صالحا ثم نافق. يعني ايه ثم نافق؟ يعني هو كان راجل عادي جدا وبعد كده ايه اللي حصل؟ حصل حاجه خلت المعنى الشرعي او معنى الايمان في قلبه يختل فنافق. قال فكذبني فذكرت لعمي فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ارقم لما سمع الراجل بيقول الكلام ده قام راح نبص عليه قال له رسول الله انا سمعت واحد بيقول لما نرجع المدينه هنعمل كذا، وقال ان للصحابة او لاصحابي من اللي هم بيسمعوا كلامه وكان كبير القبيله لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا. قال لهم ما عادش حد يديهم فلوس ولا عاد حد يشغلهم. فالنبي عليه السلام بيواجه قال له تعالى انت قلت ده؟ قال له انا ابدا، مش ممكن، الغلام ده كذاب. كان زيد بن ارقم طفل شاب في يعني في مرحله الحلم لسه في بدايه، عنده 19 سنين. طبعا انت متخيل كده، انت فجاه لبست قضيه، انت كنت رايح متخيل انك انت راجل ايه بتاع معروف طالع على المنكر ورايح حريص على الدين، وفجاه انت يعني رايح تقول للنبي عليه الصلاه والسلام بتحذر النبي عليه الصلاه والسلام من مكيده بتحصل على المسلمين، فجاه لقيت الراجل بيقول ايه؟ مش متخيل. طبعا هو ما كانش متخيل، يعني ما كانش هيجي في دماغه مطلقا ان هو ايه، ان التاني هيكذب بهذه الصراحة وبهذه القوة وهذا الوضوح. ومش بس كده، ده جاب شهود قال لهم انا اقول كده، هاتوا الناس اللي كانت قاعدة انا قلت كده، ابدا مش ممكن. طيب انت قدامك كده، تخيل كده انت قدامك حل من اتنين، واحد كبير في قومه بيقول كلام وطفل صغير بيقول كلام تاني. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم ما بعد. زيد بن ارقم فجأة هو رايح يأمر معروف ونهى عن منكر، وفجأة اكتشف ان هو في موقف صعب جدا، ان فجأة هو طلع كذاب. مين اللي طلعه كذاب؟ عبد الله بن ابي قال له ما حصلش، انا ما قلتش ده، انت غلام ده انت بتكذب، والاطفال دي دايما محتاجين يتعلموا الصدق. هو بيقول على زيد بن ارقم. فطبعا الصحابي او الطفل هذا الغلام اسقط في يده. طب اقول له ايه ده؟ يعني هو كبير القوم، يعني مهما انت تتكلم هو وراه ناس كتير مصدقاه اصلا، الناس عايزه تصدقه درءا للفتنه اصلا، يعني خلاص موقف عدى. لكن هذا لم يمر، يعني انزل الله سبحانه وتعالى قران يتلى الى يوم القيامه يبرئ زيد بن ارقم. ان الطفل سكت وقعد في البيت خلاص سمعته باظت، طلع كذاب والناس كلها عارفه، وكان عايز يعمل فتنه، هو اللي كان عايز يعمل فتنه. اللي لاحظوا بعد احداث بعد بني النضير وبعد احد، لاحظوا حرب النفاق، يعني دي مرحله من اول احد لحد الاحزاب اسمها مرحله انطلاق النفاق. انطلقوا هم، ما صنعوش الاحداث، هم استغلوا الاحداث. هو الاحداث كانت بتحصل عادي، يعني المهاجري والانصاري اتخانقوا فعلا وضربوا بعض فعلا وقالوا فعلا يا المهاجرين ويا الانصار، وده كان خلل وخطا واضح والنبي عليه الصلاه والسلام وضحه. لكن الإشكال في مين؟ في إن واحد مش عاجبه أصلا المسلمين، فقال لك طب ما نعمل إيه؟ ناخد حاجة، نكسب حاجة. نكسب إزاي؟ نفرق وبعدين نسير النعرة، بدل ما تبقى الإسلام والكفر تبقى إيه؟ تبقى مهاجرين وأنصار، تبقى أوس وقريش، تبقى يسربيين ومكيين، تبقى قومية، تبقى وطنية، تبقى أي حاجة، بس بلاش تبقى إسلام وكفر. ليه؟ لأن المفهوم ده هيفرق أكثر. وهل الناس هتجتمع على الوطنية ولا هيتفرقوا برضو؟ هيتفرقوا. هل الناس هتجتمع على القومية ولا هيتفرقوا برضو؟ يبقى هو طبيعة الناس أنها تتفرق تتفرق، يعني الناس هيقولوا مثلا الفريدة حلو والفريدة وحش، أيا كان معقد الاجتماع هيبقى فيه ناس مع وناس ايه؟ ناس ضد. الإشكال فين؟ في تغيير معقد هذا الولاء، مش فيه ان هو يقولك اصل الإسلام هيفرق. اصل لو احنا قلنا الإسلام والكفر ده معناه ان احنا هنختلف. طب ما جماعة لو احنا قلنا مصر والسعودية برضه هنختلف. طب ما احنا قلنا الشغلانة الفلانية الأطباء المهندسين برضه هنختلف. طب ما احنا قلنا الفريق الفلاني والفريق ده برضه هنختلف. ما دي طبيعة الحياة. هي الإشكال مش في مسألة ان انت كل ما سيترتب على التفرق على الإسلام والكفر سيترتب على الافتراق على غيره. كل التبعات هي نفس التبعات. الإشكال فين؟ في النقطة اللي هو قالها، بدل ما يقول مسلمين وكفار قال ايه؟ قال احنا وهم، احنا الأوس وهم ليه؟ وهم غيرهم. قال وهم المكيين او الذين جاءوا من غير المدينة. زيد بن أرقم لما قال القصة ديت بيقول فكذبني الرجل فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. قال له أديك يا سيدي طلعت خليتنا شكلنا وحش، وإنما عصامة يكرهك لأنك أنت طلعت عايز تعمل إيه؟ تعمل مشكلة بين وفتنة ما بين الناس. فطبعا الصحابي سكت، راح عاد في البيت يعيط. فنزل جبريل من فوق سبع سماوات بسورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعنون ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. نزلت آيات تعلم المسلمين أن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويبصر كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يبرئ هذا المظلوم اللي ادعوا عليه أنه إيه؟ أنه كذاب. يروي جابر القصة تفصيلا، قال كنا في غزاة اللي هي بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجري يا المهاجرين، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم لما سمع الموقف قال إيه؟ قال ما بالي دعوة الجاهلية. سمى دي اسمها ايه؟ دعوة جاهلية. كلمة الجاهلية يا جماعة منسوبة الى الجهل. الجاهلية منسوبة الى الايه؟ الجهل. والاسلام جاء بالعلم. جاء بالايه؟ اقرأ. اول آية في القرآن ايه؟ اقرأ. فالاسلام جاء بالعلم. الجاهلية بعد نزول الاسلام انمحت مطلقا. يعني ما عادش فيه بعد نزول الاسلام حاجة اسمها ايه؟ أصل الجاهلية. لكن في بقى إيه؟ في مظاهر جاهلية، يعني في تبرج الجاهلية، في حمية الجاهلية، في دعوة الجاهلية. ده إيه؟ دي حاجات من آثار الإيه؟ الجاهلية اللي هي الفخر بالأحساب وطعن في الأنساب، في حاجات استقسام بالأنساب، في حاجات تظل من آثار الجاهلية. من هذه الأشياء يعني الجاهلية بالمعنى العام ديت محاها الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بقى ايه؟ في مظاهر جلية، منها اللي هي مسألة التنادي بغير الإسلام، اللي هي الولاء على غير الإسلام من المسلمين. دي اسمها ايه؟ اسمها دعوة الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية. يعني هو بس سؤال، هو لما يقول يا للمهاجرين ده وحش؟ لما يقول يا المهاجرين عشان يصلوا مثلا او عشان يذكرهم مثلا بطاعة ده كويس، لكن لما يقول يا المهاجرين في معرض نزاع لا، دي دعوة جاهلية. يعني لما يقول لهم يا أيها المهاجرون الذين هاجرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هنا إيه؟ دي حاجة كويس. لكن لما يكونوا بيتشاجروا وهو بيقول يا للمهاجرين، لا دي بقى هنا اسمها إيه؟ دعوة. يعني المشكلة ما كانتش في مسألة إن هم تسموا مهاجرين، المشكلة كانت في نقطة إن هم جعلوا الهجرة معقد للنصرة. إن أنا أقول أنا هنصر المهاجرين ليه؟ انت مفروض انك انت لما تشوف اتنين مسلمين بيتنازعوا تعمل ايه؟ تفض، يقول لك لا ده صاحبي اضربه معاه. يا ابني ما كان صاحبك اللي غلطان، لا ما دام صاحبي يتضرب الاول ما كانت فاهم. يا ابني مجاز هو المخطئ، مجاز هو الظالم. يا ابني انهاه عن ظلم اخيه، يا ابني يفض الاول وفكر بس حتى. طب هو سؤال بس، صاحبك ده علاقتك بيه ايه يعني؟ يقول لك والله انا بخرج مع تم التاني، يعني يعني وضح العلاقه كده، بسطها جيدها، هتلاقي ده مسلم وده مسلم. يعني العلاقه ما بين الاثنين عباده ايه؟ ان واحد مسلم بيتخانق او بيتنازع مع واحد مسلم، وواحد مسلم في النص ثالث ايه بينهم، عليه ان هو يعمل ايه؟ ان هو ينظر، لو هو هينصر ينظر من ينصر، يشوف مين الظالم ومين المظلوم ويعمل ايه ويحاول ينصر. لو كان المظلوم يجيب له حقه، لو كان الظالم يكفه عن ظلم اخيه، او يفصل ما بين في النزاع. لكن هو قال لك ايه؟ قال لك لا، بما ان هو صاحبنا يبقى لازم ايه؟ لازم ننصر. قال دعوها فانها منتنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنه. قال لهم ده نتن، عارفين ان النتن ده الجيافه، في حاجة الجيفة التي تنتنت. فإنما صلى الله عليه وسلم الكلام ده كلام ريحته وحشة، الكلام ده مفسد، الكلام ده مش كلام ناس صالحين، مش كلام بيئات صالحة، مش كلام نفوس صالحة. قال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم دعوها فإنها منتنة. قال لهم ده أنا لسه عايش، هتتفرقوا على هذا؟ ده النهاردة هتفرق على المواجهين والأنصار، بكرة هتفرق على اللي شاهدوا بدر واللي ما شاهدوش بدر، بعد كده هتفرقوا على اللي خد الكتاب ده واللي ما خدش الكتاب ده، بعد كده هتفرقوا على اللي صاحب الشيخ ده واللي صاحب مش صاحب الشيخ ده، بعد كده هتفرقوا على اللي دفع واللي ما دفعش، هتبقى مصيبة. قال فدعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا. قال لهم شفتوا ضربوا، ولما جاي ناخد حقنا قال لك دعوة الجاهلية ومش دعوة الجاهلية. شوفوا هو بيستغل الأحداث ازاي، شوفوا هو بيرسم الصورة ازاي، شوفوا هو بيصور الصورة ازاي. قال فعلوها، عملها. ايه اللي عملها يعني؟ عمل ايه يعني؟ ضربوا، ولما جاي ناخد حقنا قال لك دعوة الجاهلية. طيب وبعدين؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال احنا بقى لنا حساب في المدينة تاني، احنا هنعرف مين الاعز. عارفين ابن عبد الله بن ابي ده مسلم صالح، ابوه كانش بيحب المسلمين، مش عشان المسلمين وحشين، ابوه ده كان كما قلت من قبل كان بيقف في السوق يقول اتبعوا محمد بن عبد الله فانه رسول الله. كان بيقف يقول للناس يلا يا جماعه في درس، يلا اجوا كله، يلا اسمع درس النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيحض الناس على سماع خطبة جمعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ايه اللي حصل لعبد الله بن ابي خلاه يتغير كده؟ مكانه، انه ما لقاش نفسه مكانه اللي كان هو حابب يكون فيها. هو كان سيد في قومه وكان عايز يفضل كده. وعلى فكره يا جماعه الاسلام ما بيحاربش على مكانات، يعني هو اصلا كان اذا فتح بلد امر عليها اميرها. يعني كان لما يجي حد يقول له انا سيد في قومي فيقول له طيب اسلم، ما كانش يقول له خلاص انت بقى تنزل عشان نربيك ونشوف واحد تاني من الصحابه يبقى هو رئيس البلد مطلقا. انما عصام لما كان بيخلي كل رئيس بلد ايه، خليك زي ما انت، خليك على قومك بس احكم بالشرع، لان قضيته مش قضيه زعامه ولا قضيه مين يمسك، كان قضيته قضيه دين. فكان انما عصام بيقر كل رجل على مكانه. يعني انت هتبقى سيد في قومك خليك سيد في قومك، انا ما مش عايز ان انا اخليك ارجعك تبقى ذليل في قومك. عبد الله بن ابي ده لما عمل ده ابنه شهر سيفه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، او منع عبد الله بن ابي ان هو يدخل الى المدينه. قال له انت بتقول ان النبي عليه الصلاه والسلام ذليل واحنا عزه، والله ما انت داخل، انت مش هتدخلش المدينه اصلا. وبعث اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبروه بما فعل ابن عبد الله بن ابي بايه بابيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم ابعث بقطيعه رحم. قال له مالكش دعوه بالموضوع، انا لو عايز اعرف امنعه او اتعامل معاه هو ابوك، اتعامل معاه انه ابوك، خليك حسن خلق مع ابيك. فقال اني لم ابعث بقطيعه رحم، يعني انت مش مطالب انك انت تقف قدام ابوك بسيف، احنا لو عايزين نقتله هنقتله لما يكون في حرب. يعني الصحابه ليه ما، ودي من اكتر الحاجات اللي ليه الصحابه ما قتلوش في مكه، يعني ليه ما حصلش غزو بدر في مكه مع ان اصلا اكبر المقاتلين كانوا في مكه، يعني كبار المقاتلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم مهاجرين مش انصار. امال ليه ما حصلش قتال في مكه؟ لانه مش هيحصل، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهذا. انما لما هو هاجر وبقى خلاص بقى مفاصله خرجوا بعد كده اهاليهم وقفوا قدامهم وقتلوهم فعلا، بس خلاص ده جيش قدام جيش. قال دعني اضرب عنق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. عمر بن الخطاب وقف قال له خلاص ما دام انت بتقول بقى احنا اللي عزل احنا زل، احنا وجب مين اللي عزل ولا زل. فعمل ايه عمر؟ اخذ سيفه وقال ان هو يعمل ايه؟ ان هو يقتل. فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل عبد الله بن ابي، وكان عمر شديد على اعداء الله، يعني كان عمر ما كان لا يهاب في الله احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بها أختم. يعني إيه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني إيه؟ يعني للطرح يعني أيوة الناس في الجزيرة العرب. يعني دلوقتي عبد الله بن أبي بن سلول ده محسوب على مين؟ على المسلمين. أخطأ أثناء العمل الديني اللي هو أثناء ليه؟ الجهاد. أخطأ في كلام أنه عمل كلام فرق ما بين المسلمين وبدأ يحيي شعارات ونعرات تفرق المسلمين. خلاص كده؟ لما عبد الله بن أبي أخطأ ونزلت آية بتقول أن الخطأ ده نفاق وأن الكلام ده مفروض ما يتقالش، كان عليه أن إيه؟ أن يتوب إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، كان عليه ان هو ايه؟ يستغفر ويرجع اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم معرضون. ان هو اتقال لهم روحوا يا جماعه استغفروا وادعوا وخلوا ربنا سبحانه وخلوا النبي عليه الصلاه والسلام يستغفر لكم لعل الله سبحانه وتعالى ايه يقبلكم، لان القول ده قول نفاق ونزلت ايات قران بتقول ان ده قول ايه؟ نفاق وان ده غلط ما ينفعش يتعمل. وهكذا طبيعه الناس، ان طبيعي ان لما يحصل مشكله باب التوبة مفتوح. ينفع نرجع مهما كانت المآسي، ما دام في بين جنبيك نفس هناك أمل. اللي هو عارف اللي هو الراجل قاعد عمره كله كافر وقبل ما يموت في لحظة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له كل كلمة أشفع لك بها عند الله. يعني هي الكلمة دي هتفرق؟ ما دام هو ما يقدرش إلا على كلمة هتفرق، كلمة واحدة ممكن تغير مصيرك. ما دام لسه في نفس ينفع تتوب. قال لهم ارجعوا وتوبوا، والصحابة قالوا لعبد الله بن أبي وهؤلاء الذين تكلموا بهذا الكلام ارجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لكم لعلكم إيه؟ لعلكم أن تتوبوا ويقبلكم الله سبحانه وتعالى. هم عملوا إيه؟ قالوا لا إحنا مش بتوع الكلام ده، إحنا ما عملناش حاجة غلط، إحنا راجل اتضرب مننا ولازم ناخد حقه، وإحنا إيه؟ إحنا قاعدين أي حد يجي كده وخلاص. طيب ده المشهد داخل الأحداث. طيب المشهد بقى من بره، وهكذا ينبغي على من ولي امر من امور المسلمين ان هو يفهم ذلك، ان الناس ان الاحداث لها ابعاد مختلفه واعتبارات مختلفه في النظر. ان العرب هيقولوا ايه؟ هيقولوا ده واحد اسلم والمسلمين لما اختلفوا ام محمد قتله، يبقى محمد النبي صلى الله عليه وسلم اي حد بيغلط بيقتله. طب ما احنا نخاف نسلم، ما احنا ممكن نغلط زيه، مش هيفهمه ان وصله اخطا, وصله هو نافق, وصله هو حاول يعمل فتنه بالمسلمين, وصله هو اراد ان هو يجلي اصلا النبي عليه الصلاه والسلام, وده يعتبر نقض العهد. هو مش هيفهموا الكلام ده خالص. هو هيفهموا ايه؟ الصوره النهائيه ان النبي عليه الصلاه والسلام راجل حاكم على بلد, وان التاني ده ايه, واحد كان هو سيد البلد وبعد كده حصل نزاع فحمل ايه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا دعه, قال له سيبه سيبه. وهكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل النفاق. ان يا جماعه الكفار النبي اصلا كان بيحاربهم, او كان في وضوح وصراحه في المعامله سواء في البيان او في التطبيق. المنافقين اشرس, وانا بقول لكم مرحله انطلاق النفاق, مرحله ما بعد احد الى الاحزاب, هذه المرحله الصعبه التي مرت باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, دي كانت مرحله صعبه جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم شهر بالمنافقين؟ ما شهرش بيهم, كتب اسمائهم وعلاها على الكعبه زي ما عمل في فتح مكه مثلا على الناس اللي اهلك ده, ما حصلش ده. فضحهم وقال اسمائهم على الصحابه, ما عملش ده. امال عمل ايه؟ انطلق, دعهم سيبه. ومن مين اللي كان بيفضح هؤلاء؟ كان القران ينزل يفضح افعال هؤلاء. يعني القران يقول ايه؟ دي افعال النفاق, لا تعرفنهم في لحن القول, ده اقوال المنافقين. الموقف ده اللي ما بيعملوش غير المنافقين بس. هو بقى عايز يتوب يتوب, عايز يكمل نفاق. هو ايه؟ هو مكمل نفاق. هل كان مسموح ان حد من الناس يقول له تعالى انت خالص؟ كانوا مكملين عادي خالص لحد يتوب يوم من الايام. ليه؟ راجل مسلم عايش وسطنا, ما بيحبش حاجه, بيحب حاجه عادي, هو حر. قال دعه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علل, مع ان هذا الفعل من مساله اثاره الفتنه بين الناس ومحاوله اخراج النبي صلى الله عليه وسلم والتضييق على المسلمين, لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, وعمل المكائد في المسلمين, ده نقض العهد صريح. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعاملش معاه بما تعامل به مع الكفار. ليه؟ لان الراجل معلن اسلامه. هي كلمه الاسلام دي سهله, هي كلمه التوحيد دي سهله, لان الراجل عايش وسط المسلمين بمعصوم الدم بالتوحيد. فقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. قال له الناس مش هتفهم. طب هو نظر الناس معتبر؟ اه معتبر, وخصوصا لما بتكون بتحكم في وسط عدد من الناس. يعني مسألة اعتبارات فهم الناس طبعا مهمة. قال حديث الناس بما يعرفوه أتحبون أن يكذب الله ورسوله. إن مسألة إن احنا نحدث الناس بأشياء تجعل الناس تكفر بالدين, جماعة على مهلنا. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه, وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة, ثم المهاجرين كثروا بعد. أرادت روايات قوية تفيد بأن عبد الله بن أبي قال هذا الكلام في غزوة تبوك, وهو وهم. والصحيح أن عبد الله بن أبي لم يشهد تبوك. أقف عند هذا الحد, أقول قولي هذا واستغفر الله لي.